فئات ما في ولا بأس لأن شو درهم شو دينار ما هي يعتبر مرافقين اجتهاد الدعوة ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى نقرأ مع السر لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد الدعوة فإن لم توافقها فقد انعدمت وشاهد الدور هو طيب أبو حنيفة الله يرضى عنه رأى من المصلحة أنه شاهد الدور إذا رجع عن شهادته وقال له يا سيدي أنا بطل وأنا كنت ظالم ولهاك وشدت عليه زور شو بيعمل معه بس بشهره ليه حتى الناس يحذروا أما يوجعه عقوبة ما بقى يرجع عن شهادته أي وجهة نظر لذلك قال وشاهد الزور بس يشهر ولا يعذر وقال يوجعه ضربا ويحبسه لما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه ولأنها ضمير عائد للشهادة شهادة الزور إضرار بالناس وليس في أحد فيعذره ولأبي حنيفة أن الزجر يحصل بالتشهير والضرب وإن كان أزجار لكنه يمنع من الرجوع خاف يقول لك لك هذا ماشي ما بقى بدنا نصلح شهادة سيدي ما بيدفعوا الضرر شو اسمه أنا ضريت منه بشهادته لكن ولازم القاضي دفعه التعويض إليها اللي ياسين كل هذا يظل سيأتي معه إذا رجعوا عن شهادته مثلا على سبيل المثال اللي ببالي نعم هذا رجل عقد عقده على هالفتاة نعم ولسه ما دخل وجينا اثنين شدنا عليه أمام القاضي أنه طلقها فشو عمل بها الشغلة فلا قدرت تكون بدي يدفع نصف المهر وشو استفاد بها نصف المهر ما استفاد شيء إذا جاء للعد القاضي قلنا له حكم القاضي عليه بالفرقة نعم ومسكت عدتها وراحت لحال سبيلها يجي الناس اللي والله نحن غلطانين شدنا زور على شوي بدفعني القاضي انا وياه اثنين شو خسرناك نصف المهر نعم اما اذا كان بعد الدخول ما بدفعنا شيء ليش؟ لانه اخذ بمقابله بالدخول نعم وفعل عمر رضي الله عنه كان سياسة لمن ضغره وسخم وجهه ولهذا بلغ الأربعين وسخم والتشهير سؤال أبو حنيفة بس من شهره أن يبعثه القاضي إلى أهله أو سوقه أجمع ما يكونون ويقول القاضي يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروهن منقول ذلك عن شريح وعنهما أنه عنهما عن الصحابين أنه يفعل ذلك مع الضرب قال وتعتبر موافقة الشهادة الدعوة لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد الدعوة فإن لم توافقها فقد انعدمت ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الألف غير الألفين واللفظ بيختلف وقال تقبل على الألف إذا ادعى المدعي ألفين كسبت ألف وراح عليك ألفين لأنهما اتفقا على ألف وتفرد أحدهما بزيادة فيثبت ما اتفقا عليه كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة أي متاءات كما يقول المثال الثاني متفق عليه عند أبي حنيفة والصاحبي أما ألف وألفين أبو حنيفة قال سقطت الدعوة كلها وما كل الشهادة الصاحب الآن يقضي على ألف فإنه يقضي بالألف كذا هذا وعلى هذا الطلقة والطلقتين أنه يتطلق في الألف أحد الشهادة قال نعم أنا سمعت طلقة طلقة الثانية قال له سمعت طلقتين

شوف لو قلت له ايه بدي قل لي وكسرت الكاسة ايه؟ لو قلت له ايه بدي قل لي وكبيته الابريق؟ خليها لالله يا حسان، خليها عنا كبيرة خبيها. سؤال ورا سؤال. ولا من يلعب بالطيور، اما لو رباهم ببيته لا بكسر ولا بيطلع ولا بكذا، ما في مانع، ما في مانع ابدا، لانه يوجب غفله ويطلع على العورات بالطلوع على السطوحات. ولا من يفعل كبيره توجب الحد لفسقه، ولا من ياكل الربا لانه حرام، وشرط بعضهم الادمان عليه لانه قل ما يخلو عن العقد الفاسد. العقود الفاسده ما انتبهنا لها، ما كذا ما هي ايوه. ولا من يقامر بالشطرنج، قول انغلبت يطلع لي معك بكيره، انغلبتني قول بكيره قمار ساقط عدد، لانه حرام. اما نفس اللعب لا يسقط العداله لمكان الاجتهاد، لانه اختلف العلماء فيه. إمام الشافعي أجازه، إمام أبو حنيفة قرر، قالوا سعيد بن اللي قتل الحجاج جبير، سعيد بن جبير، قالوا كان يلعب هو داير ظهره ما يتفق بفكرهم عرفان وين الوزير وين الملك وين الجنود وين العساكر، يقول له حطك لي كذا، وكان يغلب خصمه غير من قلبي. فإذا أحل اجتهاد، ما من فسق لعب الشطرنج يا حبيبي، يشترط له حتى يباح شروط متعددة، وكمان يتم الإباحة مختلفة فيها. أولا ما يكون على قمار، ثانيا ما يلي عن مختصلات، ثالثا ما يكون عليه أيمان، حلف أيمان يمكن، ولا تضيع وقت طويل. الشافعي يجوز أن يقتضي الحنفي بالشافعي، شو في معنى؟ الإمام أبو حنيفة بالذات لا يقلد، والمجتهد لا يقلد أبدا، أداه اجتهاده إلى كراهته، مسألة ثانية. شو عم يقول؟ ولا من يقامر بالشطرنج لأنه حرام، أما نفس اللعب لا يسقط العدالة لمكان الاجتهاد إلا أن يفوته الصلاة، تفوته الصلاة أو يحذف عليه كذبا. ولا من يدخل الحمام بغير إزار لفسقه بإبداء عورته. إيوة. هذا الحمام حمام الأسواق اللي كان، أما ببيته حمام صغير ولو تجردت الأمر صحيح، لأنه ما في حدا غير وحده، وقال بدي يكون صغير. أما لو حمام كبير لا، ولو وحده ما تجرد. هي ما بسمعي أظن مثل المراقب. أيوة شيء بغير إزار بفسقه بإبداء عورته. ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق لأنه يسقط المروءة، فلا يتحاشى عن الكذب. وكذا من يمشي في السوق بالسراويل وحده، بس بالباس، والباس لويه مثل الشروال لكن فوق مشلق، ما في قميص كمان، ما بدل على ركازه ورزاني. وكذلك المناهدة مع الابن في السفر. شو المناهدة؟ ها 100 ليرة مني و100 ليرة منه، اشترينا تغدينا حطينا بالغداء 125 ليرة، هاد 12 ليرة ونص، أبو ابنه هي يسقط العدالة. أيوة. وفي تسامح طبعا. طبعا اللي عمنا هي. أيوة. ولا من يظهر سب السلف لفسقه بخلاف من يكتمه، ولا الشتام للناس وجيران. وقال أبو يوسف لا أجيد شهادة من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، لأن ذلك فعل الأسقاط وأوضاع الناس. وأقبل شهادة الذين تبرؤوا منهم

لأنه يجتنب محرم دينه. أهل الذمة المتنسقين بدينهم طبعا إذا كان عندهم كذب أمثال ذلك، والكذب محرم في ذمة الأديان وعن أحدث الأكثر. فاجتمعت أحفاد الثلاث